سعيد بن أبي مسلمة أنه قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيت فتصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلى اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السكية، ورأيتك تصبغ بالصفر والصفرة، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر عما الأركان؟ فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السكية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب النعال السبتية وغيرها. هذه الترجمة تتعلق بالنعال، وقد ذكر السبتية وغير السبتية، وإنما نص على السبتية لأنه جاء فيها بعض الأحاديث التي تخصها والتي فيها ذكر هذه النعال، وإلا فإن المقصود لبس النعال مطلقة، ولهذا قال السبتية وغيرها، يعني معناها النعال مطلقة سواء كانت سبتية أو غير سبتية. ثم أورد عدة أحاديث، أولها حديث أنس ولما سأله عبد الله بن مسلمة كان من فسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. وهذا فيه ذكر النعال على سبيل العموم دون أن تكون مقيدة أو موصوفة بكونها سبتية أو غير سبتية، لأن الترجمة باب النعال السبتية وغيرها. وإذا فهو مطابق للترجمة، لأن الترجمة ليست مخصوصة بالسبتية لأنه عطف عليها غيرها، وإذن المقصود النعال مطلقة. وهذا الحديث فيه كون النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال وأنه يتخذ النعال. والسائل سأل أنس رضي الله عنه أكان صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. هذا يدلنا على أن النعلين يصلى فيهما إذا كان ذلك في مكان لا يتضرر، لا يحصل ضرر بسبب لبسهما، لأن يكون في مكان ترابي، في مكان فيه تراب، في سفر أو في أماكن ليس فيها فرش، يحصل بلبس النعال عليها في توسيخها وتقريرها، لأنه لأن الأماكن مفروشة فرش لا ينبغي أن يمشى عليها بالنعال، لأن ذلك يؤدي إلى إتلافها ويؤدي إلى توسيخها، إنما هذا يكون في الأماكن التي ليس فيها فرش، الأماكن التي ليس فيها فرش يصلى فيها بالنعال وتستعمل النعال فيها. وأما الأماكن المفروشة فلا ينبغي للإنسان أن يمشي عليها بالنعال، لأن هذا فيه توسيخ لها وفيه إيذاء للناس باستعمالها. وأنس رضي الله عنه لما سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعاله قال نعم. هذا يدلنا على جواز الصلاة في النعلين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه لا مانع منه ولا محذور فيه، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فعله. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر، وأنه سئل عن أربعة أشياء رآه السائل يفعلها، ويقول لا يستني من الركنين اليمانيين، الركنين اليمانيان هما اللذان في الجهة الجنوبية، الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الثاني الذي قبله والذي يقال له الركن اليماني. فقيل للركنين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود اليمانيان، لأنهما من جهة اليمن، لأنهما من جهة اليمن، والأول آخران اللذان من جهة الحجر وقال لهما الشاميان، وقالوا لهما الشاميان، فهما يمانيان وشاميان. واليمانيان على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلك أن الحجر والمكان الذي يقال له الحجر هو من جملة الكعبة، قواعد إبراهيم أو الزاويتان الشماليتان أو الشاميتان هما في ليس على الوضع الموجود الآن، وإنما مكانهما في الحجر، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر، لأن الحجر من الكعبة أو أكثر الحجر من الكعبة، وذلك أن قريشا لما بنت الكعبة وقصرت بها النفقة اختصروها من جهة الشمال فلم يبنوها على قواعد إبراهيم، وإنما الذي على قواعد إبراهيم هو الذي من الجهة الجنوبية وهما الركنان اليمنيان. فسئل عن هذا وقال إن السبب في فعله أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمنيين، لم يكن يستلم الأركان إلا الركنين اليمنيين. وإذا فالسنة الاقتصار على لمس وعلى مسح الركنين اليمنيين، الركن الذي فيه الحجر الأسود لأن الحجر الأسود يقبل ويمسح ويشار إليه ويكبر عند الإشارة إليه، وأمر في اليمان فإنه يمسح فقط ولا يقبل ولا يشار إليه ولا يكبر عند محاذاته، وإنما إن تيسر له مسحه، ولا يقبل الحجر ولا يقبل الركن اليماني ولا يقبل يده إذا لمسها أو إذا مسحه، ولا يشير إليه ويكبر إذا لم يصل إليه، وإنما سنة في حقه المسح فقط دون تقبيل ودون إشارة. وكذلك سئل عن لبسه للنعال السبكية، والنعال السبكية قيل هي النعال التي هي من جلد مدبوغ قد أزيل الشعر عنه بالدباغ، هذه يقال لها النعال السلفية، يقال لها النعال السلفية. وقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر عليها، وأنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مقصود من إرادة الحديث هنا في هذا الباب، وهو باب النعال السلفية. يعني معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال من الجلد التي دبغت والتي أزيل شعرها بالدباغ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل أو يلبس هذه النعال التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. وسأله أيضا عن وأما الصفرة عن الصفرة والصبر بالصفرة. وقال إنه رأى أنه لم يفعل ذلك وأنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشعر الأبيض يغير بغير السواد, يغير بغير السواد, إما بالصفرة أو بالكدرة أو بالحمرة التي هي الحنة, الحنة والكتم. فهو يقول إنه رأى أنه صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. والأمر الرابع أنه سئل أنه أن الناس كانوا يهلون إذا دخل هلال ذي الحجة, وأما هو فإنه يهل في اليوم الثامن. وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهل إذا انبعثت به راحلته, يهل يعني يحرم إذا انبعثت به راحلته. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم بحج وعمرة, وكان إحرامه من حليفة وإحرامه حين تنبعث الراحلة فيه. وكذلك من أحرم بالحج من مكة فإنه يحرم في اليوم الثامن وعندما تنبعث الراحلة فيه متجها من مكة إلى منى, فإنه ينوي ويلبي. هذا الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه, والذي كان يفعل به أربعة أشياء, أحد هذه الأربعة الأشياء أنه كان يلبس النعال السبتية. ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها, وهو يفعل كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران, ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل, ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. ثم أرد البخاري رحمه الله حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما, حديث ابن عمر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين ولم يجد إزارا فليلبس السراويل, ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين. المقصود منه ذكر النعلين, وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى استعمالهما, وأن المحرم يلبسهما, وأن من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين ولكن يقطعهما بحيث يكون أسفل من الكعبين, لأن الخفاف كانت عندهم تغطي الكعاب, الخفاف تغطي الكعاب. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المحرم الذي لا يجد عليه أن يلبس الخفين ولكن يقطعهما أسفل من الكعبين. هذا حديث ابن عمر. أما حديث ابن عباس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس, ثم قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين. نعم, هو هذا المقصود من الحديث, من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. من لم يجد نعلين فليلبس خفين, يعني معنى هذا أن النعال هي الأصل بالنسبة للمحرم يلبسها, ولكنه عندما لا عند عدم وجودها ينتقل إلى الخفاف ولكن يقطع أعلاها بحيث تكون أسفل من الكعبين. هذا حديث ابن عمر. ما حديث ابن عباس ففيه أن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين, ولم يذكر القطع, ولم يذكر القطع, ولهذا اختلف العلماء في قطع الخفين إذا لم يجد النعلين المحرم. فذهب جمهورهم إلى أنه يقطعهما بحيث يكون أسفل من الكعبين بناء على ما جاء في حديث ابن عمر. من العلماء من ذهب إلى أنه يلبسهما من غير قطع بناء على حديث ابن عباس, قالوا ان حديث ابن عباس متاخر, وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجه الوداع, قال ذلك في حجه الوداع, قد حضر حجته خلق كثير سمعوا منه ما سمعوا وتفرقوا. وقد بين ان من لبين علين يلبس الخفين ولم يقل له يقطعهما, قالوا فهذا الحديث يدل على ان لبسهما يكون من غير قطع, وهذا القول هو الاولى لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك في الاخر. واما حديث ابن عمر فانما قاله وهم في المدينه, قاله وهم في المدينه قبل ان يذهبوا الى ذي الحليفه, وانما بين لهم ما يلبسون وما لا يلبسون. ومن جملة ذلك ما لم يكن عليهم فلبس الخفين ولقطعهما سنة حين, وقال فيه عرفة وفي حجة الوداع التي حضرها خلق كثير ما حضروا الذي حصل في المدينة, وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام من لم يكن عليهم فلبس الخفين وما قال فليقطعهما, فدل على أن عدم على أنهما يلبسان أي خفان من غير قطع. والمقصود من إيراد والحديثان سبق أن مضيا في كتاب الحج, ولكنه أوردهما هنا من أجل ذكر النعلين, لأن الترجمة باب النعال السكية وغيرها. باب يبدأ بالنعل اليمنى. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله. ما أرد البخاري رحمه الله على ترجمة وهي في آداب لبس النعال, لأن الترجمة الأولى في لبس النعال أورد فيها أربعة أحاديث, حديث في ذكر النعال الستية وثلاثة أحاديث فيها ذكر النعال المطلقة بدون أن توصف بأنها ستية. وقد جاء في صحيح مسلم استكثر من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا من فعل, أن هذا أن الإنسان إذا لبس النعال فإنه مثل الراكب, يعني من جهة راحته وعدم تضرره بمماسة ما في الأرض من الحجارة والأشواك وغير ذلك, فهو مثل الراكب, يعني إذا جعل رجليه في النعلين فإنه يمشي مرتاحا لا يخاف أو لا يصل إليه الضرر الذي يكون في الأرض من برد من حرارة الصيف, وكذلك من حجارة أو أشواك أو ما إلى ذلك من أشياء مؤذية, فهو مثل الراكب الذي لا ينال رجليه شيء من الأذى لأنها لا تصلان إلى الأرض, هذا يصل عن الأرض ولكنها لا يباشرانها, ولهذا فهو براحة وفي سلامة من الأذى والأضرار, ولهذا قال فإنه لا يزال راكبا من تعالى, يعني مثل الراكب المنتعل مثل الراكب في سلام في حصول في ظفره بالسلامة وابتعاده عن الشيء الذي يؤذيه. ثم ذكر هذه الترجمة وهي تتعلق بالآداب, وهي باب لبس النعل اليمنى. باب يبدأ بالنعل اليمنى يعني عندما يلبس يبدأ بالنعل اليمنى. وأورد فيه عائشة رضي الله عنها, حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن مثلا كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله, يعني معناه أنه يبدأ باليمين في طهوره, يعني في الوضوء, يعني يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، كان يبدأ باليمين وتنعله يعني يبدأ بالنعل اليمنى، إنما يلبس يبدأ باليمنى لا يبدأ باليسرى، وإنما يبدأ باليمنى. وترجله عندما يسرح شعره يبدأ بالشق الأيمن، عندما يرجل شعره ويسرحه بالمشط يبدأ بالشق الأيمن. وإذا فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها يدل على ما ترجم له البخاري رحمه الله من قول يبدأ بالرجل اليمنى، يعني عند الانتعال يبدأ باليمين قبل الشمال، لأن حديث عائشة رضي الله عنها يعجبه التيمم في طهوره وتنعله، يعني معناه البدء باليمين. باب لا يمشي في نعل واحدة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدهم في نعل واحدة ليحفيهما أو ينعلهما جميعا. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة وهي باب لا يمشي في نعل واحدة. باب لا يمشي في نعل واحدة يعني على إحدى رجلين، لأن تكون إحدى رجلين فيها نعل والثانية خالية ليس فيها شيء، وإنما يلبسهما جميعا ويخفيهما جميعا، يعني ينتعل الرجلين معا أو يخفيهما معا. أما أن يمشي بنعل واحدة إحدى رجلين فيها نعل والثانية لا نعل فيها لا يفعل، نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال والحكمة في هذا أن الإنسان عندما يلبس النعال في إحدى رجليه ويتوقع فيهما ما يحصل في الأرض من أضرار، فإذا لبس واحدة اشتل التوازن بالنسبة للرجلين، فتكون واحدة فيها سبب السلامة والثانية ليس فيها هذا السبب. ثم أيضا عندما يمشي يتوقع بالنسبة للرجل الأخرى، لأنه يخشى أن يصيبها شيء، تجد يلاحظ الرجل التي ليس فيها نعل كيف تطأ وعلى أي شيء تطأ، بخلاف الرجل التي فيها نعل فإنه لا يحتاط فيها ولا يتوقف فيها هذا التوقي، لأن فيها سبب السلامة وهي النعل. ثم أيضا وجود أو استعمال مثل هذه الآية قد يظن لصاحبه خفة العقل أو ضعف العقل وأن عنده شيء من الجنون، لأن هذه الهيئة التي هي لمس النعل الواحدة وأن يمشي بنعل واحدة والنعل رجل أخرى ليس بها نعل، قد يتهم هذا الإنسان الذي يفعل ذلك بأنه ضعيف العقل أو بأنه فيه شيء من الخبل، لأن هذه الهيئة يعني هيئة ليس فيها شيء من التوازن بالنسبة للأعضاء والجوارح. ويشبه هذا ما جاء من النهي عن كل الإنسان ينام في الشمس، بعضه في الشمس وبعضه في الظل، بعضه في الشمس وبعضه في الظل، بل إما أن يكون في الظل كله أو يكون في الشمس كله، لأن هذا فيه عدم التسوية بين الجسد بحيث يكون جزء منه يكون حار وجزء منه فيه برودة، وهذا يؤدي إلى الضرر. ومثل ذلك أيضا خلق بعض الرأس وترك بعضه الذي يسمى القزع، أيضا هذا فيه عدم التسوية، قد جاء النهي عن ذلك. هذا الحديث الذي معنا فيه بيان شيء من آداب لبس النعال، وهي كون الإنسان لا يلبس النعل الواحدة وإنما يلبس النعلين معا أو يمشي حافيا، إذا لم يعني تمكن من لبس النعلين فإنه يخفيهما جميعا أو ينعلهما جميعا. أما أن ينعل واحدة ويخفي واحدة فهذا شيء لا يصلح ولا ينبغي، وقد نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب ينزع نعله اليسرى. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. باب ينزع نعله اليسرى. باب ينزع نعله اليسرى، ينزعها، ينزع نعله اليسرى، يعني هي أول ما ينزع، كما أنه يبدأ باليمين عند اللبس، يبدأ باليسار عند الخلع، عند الخلع يبدأ باليسار، وعند اللبس يبدأ باليمين. قيل إن هذا فيه إكرام لليمين وإظهار فضلها وميزتها على الشمال بطول المكث في نعلها أو انفعالها، ذلك أنه إذا بدأ باليمين وعند النزع بدأ باليسار، معناه أنه يطول المكث بالنسبة لليمنى، لأنه أول ما يلبس يبدأ بها وآخر ما يخلع هي، إذن يطول أو تطول المدة التي تكون فيها الرجل اليمنى منعولة، تكون تطول المدة، هذا فيه تخصيصها بذلك لفضلها وكرمها ولميزتها. جاءت السنة بالبدء بها، بالبدء بها عند الانفعال، وبالبدء باليسرى عند الخلع، فتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع، فيكون بذلك طال الوقت أو الزمن الذي تكون فيه اليمنى قد فعلت. باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أننا على النبي صلى الله عليه وسلم أننا على النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين لهما قبالان، فقال ثابت المناني: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب قبالان في نعل، هذه الترجمة تبين يعني شيئا من الكيفيات التي تكون عليها النعل. النعل لها قبالان ولها شراك ولها شسع، فالشسع قيل هو الذي يكون فيه الأصبع، الذي يكون فيه أصبع الرجل ويدخل فيه أصبع الرجل، فلأن هذا شسع. والشراك هي الخيوط والسيور التي تكون معترضة والتي تدخل فيها الرجل، والقبالان هما اللذان يمتدان من الشسع، يمتدان من الشسع ويخرجان منه، فإنهما يقال لهما قبالان. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الأول عن أنس رضي الله عنه أننا على النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. أنا أشرف الله عنه أننا على النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. الحديث الثاني أن أنس أخرج نعلين لهما قبالان، فقال ثابت: هما نعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هما نعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كان عند أنس بن مالك. كان عند أنس بن مالك يعني بقي عنده، ولهذا أطلع عليهما التابعين ثابت البناني لأنه أراه إياهما وأراه وأرى غيره إياهما، لأنه في هذا الحديث أن أنس أخرج هذين النعلين وقال ثابت هما نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى أنه ما بقي عنده ولهما قبالان. باب القبعة، باب القبعة الحمراء من أدم. القبة الحمراء، باب القبة الحمراء، باب القبة الحمراء من أدم. فقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم أورد البخاري رحمه الله يكلم ويذاب قبة الحمراء من أدم، أورد فيه حديث أنس بن مالك وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. والقبة هي ما يتخذ يستغل به ويجلس تحته، والأدم هو الجلد المدبوغ، ووصفت القبة من أدم بأنها حمراء، يعني يمكن أن تكون صبغت باللون الأحمر، صبغت هذا الجلد أو هذه الجلود اتخذت منها القبة، وهذه القبة التي اتخذت من الجلود صبغت باللون الأحمر. وهنا أورد الترجمة كما جاء في الحديث طبقا لما جاء في الحديث، لأن كانت قبة حمراء من أدم، جاء فأتى بترجمة مطابقة للحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه القبة وأنه اتخذ هذه القبة، وأن أنس أتى في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فضل وضوءه، يعني بباقي من الوضوء الذي توضأ به، وجعل الناس يرتدرونه ويأخذونه يتبركون بفضل وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن أدرك شيئا من هذا الماء غفر به، وإلا أخذ من بلل صاحبه، يعني البلل الذي على يد الآخر يلمسه بيده حتى يعلق به هذا الماء أو هذا البلل الذي توضأ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يتبركون بفضل وضوئه كما كان يتبركون بعرقه وبشعره وببصاقه ومخاطه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثبتت الأحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، وأن الصحابة كانوا يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام من الشعر ومن البخاط والبخاط، وكذلك حضر الوضوء كما جاء في هذا الحديث، وأنهم كانوا يبتدرون هذا الوضوء، ومنهم الذي يصيب الماء والذي لا يصيب الماء يلمس يد صاحبه أو البلل الذي على صاحبه، فيكون هذا نصيبه حيث لا يستطيع أو لا يتمكن من أخذ الماء، فإنه يستدرك هذا الشيء الذي يمكنه الظفر به، وهو أن يلمس يد صاحبه المبلولة فينتقل إليها البلل. قد عرفنا فيما مضى أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن التبرك بالفضلات من البصاق والشعر والوضوء وما إلى ذلك إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتعداه إلى غيره. وقد حكى الشاطبي الإجماع على ذلك وإجماع الصحابة على ذلك, وأنهم ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الأمة أفضل الأمة. فلما ترك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعل ذلك مع أبي بكر وعمر, وإنما اختصروا ووقفوا في ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام, دل هذا على أنه هذا من الخصائص خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه لا يتبرك بفضلة غيره, دليل أن صحابة الكرام وهم أعلم الناس أسبق الناس إلى كل خير أحرص الناس على كل خير ما فعلوا هذا مع أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حاء قال وحدثني الليث حاء قال وقال الليث حدثني يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس وهو حديث طويل ولكنه أورد هذه القطعة منه, وإلا فإنه الحديث المعروف الذي لما وجد الأنصار ما وجدوا في أنفسهم ما قسمت الغنائم ولم يصبهم شيء أمرهم أن يجتمعوا في قبة فجاء إليهم وتكلم معهم كلاما معروفا, يعني مضى عند البخاري وهو موجود في صحيحين وفي غيرهما, ولكنه أتى في هذا الموضع بهذه القطعة منه المتعلقة بهذه الترجمة وهي القبة الحمراء من أدن, وليس في هذا الحديث وصف الحمراء ووصفها بالحمراء وإنما في كونها قبة من أدن. وأحيانا يكون البخاري رحمه الله يعني يأتي بالحديث تحت الترجمة وهو مشتمل على بعضها وليس على كلها, لأنها قبة حمراء من أدم وهنا قبة من أدم بس ليس فيه ذكر حمراء. فأحيانا البخاري رحمه الله يعني يورد الحديث تحت الترجمة وهو مشتمل على بعضها وليس على كلها, لأن الترجمة قبة حمراء من أدم, هذا الحديث لحديث أنس ليس فيه ذكر حمراء وإنما يذكر قبة من أدم. قال الليل عن لق الليل بينه معلوم بينه وبين المسافر بينه وبين بخار المسافر. باب الجلوس على الحصير ونحوه. فقال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا, فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا, وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الجلوس على الحصير ونحوه. باب الجلوس على الحصير ونحوه, المقصود بالحصير هو الفراش الذي يتخذ من سعة النخل ونحوه, هذا يقال له الحصير. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ويحتجر حصيرا ويصلي في الليل ويفترشه بالنهار يبسطه بالنهار ويجلس عليه, هذا المقصود منه. يرى الحديث هنا يجلس عليه ويأخذون منها ويجلس عليه، يعني تنجن في التراس الحصير ويجلس عليه، وهو مطابق لما ترجم له البخاري من الجلوس على الحصير، وهو الفراش المتخذ من فوس النخل وساعة النخل. باب المسحاب. قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويرصده بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل وقال: يا أيها الناس، قلوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. حديث سبق أن مر ولكنه ورد هنا من أجل الحصير الذي كان يفترش خطوب النهار ويجلس عليه، خطوب النهار ويجلس عليه، وأنه لما صلى من الليل جاء ناس رجعوا خابوا، يعني بمعنى رجعوا، يعني بعدما صلوا العشاء فرقوا ورأوا أنه لم يصلي خابوا، يعني رجعوا إلى المسجد فصاروا يصلون بصلاته، هذا في الليل كان في رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يفرض عليه، خشي أن يفرض عليهم، فترك الخروج عليهم في بعض الليالي أو في الليالي التي بعد ذلك خشية أن يفرض عليه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أنهم عليهم من الأعمال ما يطيقون، وأنهم إذا داوموا على الشيء الذي يطيقونه وليس عليهم فيه مشقة فإن هذا أحب العمل إلى الله عز وجل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل، لأن قليلا تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، الإنسان إذا داوم على الأعمال في اليوم والليلة إن كانت قليلة فهذا أولى من كون الإنسان يقدم على العمل في بعض الأوقات ثم يهمل ويغفل ويضيع في أوقات أخرى، فقد يأتيه الأجل وهو في حال الإهمال والغفلة، ولكنه إذا كان مداوما على الأعمال ولو كان قليلة فإن الأجل إذا وافاه يوافيه وهو على حالة طيبة وهو على حالة حسنة. أما كونه يداوم على الأعمال في بعض الأوقات ويغفل ويعرض ويضيع في أوقات الأخرى فإن هذا قد يأتيه الأجل وفي حال الضياع على التضييع وحال الإهمال، لكنه إذا استمر وداوم على العمل ولو كان قليلا فإنه على خير، لهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة. ومثله ما جاء في الحديث في صحيح مسلم لعبد الله بن عمرو الطويل، ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يلجأ إليه. قالوا عليه الصلاة والسلام: فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يداوم على الهدى والتقى، لأنه إذا كان كذلك في أي وقت توافيه وفيه الأجل وتوافيه منية تكون على حالة طيبة. عليكم الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يمل وإن مللكم، لا يمل وإن حصل منكم الملل. ليس معنى ذلك أن الله يوصف بالملل، الله تعالى لا يمل، لا يصيبه الملل، لا يصيبه التعب، لا يصيبه الإحياء. وخلق أشرف الله بست أيام ومن السنة من لغوب، ومن السنة من تعب، اللغوب هو التعب والإعياء. الله عز وجل له الكمال المطلق وله القوة التامة وله الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه وله الكمال المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان عليه من الأعمال ما يطيق وأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن صلى. باب المجرد بالذات. وقال النسوة وقال أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أدخل عليك أنا أنت الذي أدخل عليك واستعرى أن يدعو له أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطلب منه أن يخرج إلى أبيه. فقال النسوة فقال مخرمة إنه ليس بجبار إنه متواضع عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتواضعين إنه ليس بجبار ليس صاحب تجبر وتكبر حتى يعني يستعظم ويحصل منه الأنفة بل هو متواضع عليه الصلاة والسلام. في هذا دليل على أدب النسوة كما لأدبه حيث استعظم أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه وأن يقول له إن أبي يدعوك لتخرج إليه استعظم ذلك واستكبر اعتبره أمرا كبيرا وأمرا عظيما. ثم أيضا فيه إيمان أو قوة إيمان مخرمة لأنه لما استعظم ذلك قال إنه ليس بجبار يعني معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم متواضع وأنه ليس عنده التجبر والتكبر وإنما هو متواضع بل هو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عليه قباء وقال قد خبأنا هذا لك وأعطاه إياه قد خبأنا هذا لك يعني أبقيناه لك قسمنا الأقبية وأبقينا لك هذا القباء وخبأناه لك فأعطاه إياه. المقصود من هذا أن القباء مزرر بالذهب يعني هذا القباء الذي أعطاه إياه كان مزررا بالذهب وهذا القباء كان من ديباج وهو نوع من أنواع الحرير هو نوع من أنواع الحرير قيل لعل هذا كان قبل أن يحصل التحريم باستعمال الذهب والحرير للرجال أو أنه كان بعد ذلك ولكن أعطي للرجال لا ليلبسوه وإنما ليبيعوه ويستفيدوا منه أو يعطوه من يحل له لبسه وهم من النساء اللاتي يجوز لهن استعمال الذهب ويجوز لهن استعمال الحرير ويجوز لهن استعمال الحرير. فهذا الإعطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخرمة إما أن يكون قبل أن يحرم الحرير والذهب على الرجال أو أنه بعد ذلك ولكن إعطاه لإياه وتوزيع هذه الأقبية التي فيها الأزرة من الذهب لا ليلبسوها وإنما يلبسوها من له حق لبسها وهن النساء التي يجوز لهن لبس الحرير ولبس الذهب. باب خواتيم الذهب.